إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الآية. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب كما هو الظاهر في سرد الآيات والأدلة المتعلقة بالخوف من الله جل في علاه. وإنما أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات وعقد هذا الباب لكي يبين للناس أن من مقامات التوحيد الواجبة مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا مما ينبغي على العباد أن يتقربوا به إلى الله من العبادات الواجبة، أن تملأ القلوب بالخوف والإجلال والإعظام لله جل في علاه. ولا أدل من الدلالة على وجوب هذا المقام ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فاشترط ربنا جل وعلا في صحة إيمان العباد أن يكونوا ممن خافوه: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن كان صادقا في إيمانه فليبرهن على ذلك بخوفه من ربه سبحانه وتعالى. فدل ذلكم، وسيأتي معنا الأدلة الدالة على وجوب مقام الخوف، فهو من المقامات العظيمة ومن المنازل الجليلة. وأضف إلى ذلكم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا المقام بعد ماذا؟ بعد ذكره لمقام المحبة. مر معنا في الدروس السابقة تلكم الأدلة والتي حشدها المؤلف رحمه الله تعالى تحت ذلكم الباب السابق المتعلقة بوجوب محبة الله. فكانت هنا نكتة بديعية أن المؤلف ذكر المحبة ثم ذكر الخوف، وهل في ذلكم معنى ولذلكم مغزى؟ الجواب: بلى، في ذلكم معنى ومغزى، إذ أن المحبة والخوف من أعظم مقامات الدين، بل صرح العلماء على أن ركني العبادة أنه يقوم على مقامين أساسيين: على المحبة وعلى التعظيم المبني على الخوف. هكذا العبادة لله تقوم على مقامي المحبة والخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى. فقال العلماء: وجه ذلكم أن الإنسان في باب العبادة والتعبد لله إما أنه يتقرب إلى الله بالطاعات، وإما أنه يتعبد الله بأن يبتعد عن المنهيات. فالتقرب إلى الله بالطاعات يكون بدافع المحبة، والاجتناب والنهي عن المنهيات والمحرمات إنما يكون بدافع الخوف. الإنسان يحتاج إلى المحبة والخوف، المحبة بها يمضي قدما إلى أن يتفانى في إظهار طاعاته وعباداته لربه. وهكذا المسلم بمقام الخوف يجتنب قدر الإمكان أن يقع في المعاصي والمنهيات والكبائر والموبقات وسائر المحرمات. فكانت العبادة لا تقوم إلا على هذين الأمرين الأساسيين: على المحبة والخوف. فلعظيم التلازم بينهما المؤلف رحمه الله تعالى قارن بينهما، فبدأ أولا بمقام المحبة، ثم قرن ذلك بعد هذا بهذا الباب والذي جعله في باب الخوف. وهنا مسألة الخوف من مسائلها المهمة كمقدمة، ما معنى الخوف؟ هذه المسائل وما تكون من أمور الصفات والمعاني من المعاني قد يصعب تحديدها بتعريف، لأنها أمر معنوي، والإنسان يعرف متى يكون قد أحب، متى يكون قد خاف، متى يكون قد توكل، متى قد يكون، فهذه الأشياء تعود إلى نفسه. فكل شخص أدرى بنفسه في مقام خوفه ومحبته. مع ذلك جعل العلماء هناك ضوابط تقريبية في معرفة ما معنى الخوف، وجل التعاريف في مسألة الخوف وضابط الخوف بأنه هو اضطراب وانفعال في القلب، اضطراب وانفعال في القلب. وبهذا نعلم بهذا القيد على أن الخوف من الأعمال القلبية، وقد أشرنا في درس السابق على أن أعظم الأعمال التي يتقرب بها أهل الإسلام إلى الله هي أعمال القلوب، أعمال القلوب. مر معنا مقام المحبة وهو من أعمال القلب، وكذلك هذا المقام مقام الخوف. فقال العلماء بأن الخوف هو اضطراب وانفعال في القلب لما يتوقع فيه من هلاك أو ضرر أو أذى، لما يتوقع من هلاك أو أذى أو ضرر. فإذا توقع الإنسان توقع أن يصاب بأذى أو يصاب بضرر أو يصاب بهلاك، هنا ينفعل القلب، يضطرب القلب، هذا يقال إنسان خائف، إنسان اتصف بمقام الخوف. إذا علمنا أن هذا هو الخوف انفعال في القلب لما عسى أن يقع عليه من هلاك أو ضرر، تأتي مسألة مهمة يذكرها العلماء وهي أقسام الخوف. إلى كم ينقسم الخوف؟ ذكر العلماء أن الخوف ينقسم إلى عدة أقسام. أولى أقسام الخوف ما يكون من الخوف من الله جل في علاه، والخوف من الله كما سلفنا وأسلفنا أنها من العبادات العظيمة، أمر الله بها نعم أمرا، ووصف وجعلها شرطا في الإيمان، وخافون إن كنتم مؤمنين. ومع ذلك إن اتصف العبد بخوفه من الله سبحانه وتعالى وأصبح فزعا وجلا من الله، فحينها يعظم الله جل وعلا له الأجر والمثوبة. قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان يعطيه الله جل وعلا له العوض، يضاعف الله جل وعلا له الثواب والأجر لعظيم هذا المقام الذي اتصف به أن يخاف من ربه سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح كذلك في بيان مقام الخوف أن الله جل وعلا قال بأنه لن يجمع لعبد أمنين وخوفين، لن يجمع للعبد أمنين وخوفين، فمن أمن الله في الدنيا خوفه الله يوم القيامة، ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة. هذا وعد من الله أن الله لن يجمع للعبد خوفين، إذا كان العبد في هذه الدنيا لا زال خائفا من الله وجلا فزعا من أن يقع فيما يغضب الله، وإن وقع فيما هو من معاصي الله فلا يزال خائفا أن الله جل وعلا ما تقبل منه توبته، فلا زال يدعو ويستغفر، يدعو ويستغفر وهو في حال من الخوف، بل ربما وصل به الخوف إلى البكاء، يبكي، يبكي إذا خلا بنفسه، يبكي إذا خلا بربه في سجوده أناء الليل أطراف النهار في جوف الليل من شدة خوفه. إذا كان العبد بهذا الحال خائفا من الله فالله جل وعلا لن يجمع له كذلك خوف الآخرة، بل يؤمنه الله يوم القيامة، يعاملك الله كما تعامله. فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، والعكس بالعكس. أما من أمن الله يفعل المعاصي والذنوب والموبقات ولا يستشعر بشيء من وخز الضمير إن صح التعبير، ما يستشعر بشيء، فهذا الذي يأمن من مكر الله، وكما سيأتي معنا فالله عز وجل سيخوفه يوم القيامة بما يكون من الأهوال والكربات والشدائد. فهذا إخواني في الله المقام الأول من مقامات أو من صور الخوف، ما يكون من الخوف من الله، وهذا هو الخوف التعبدي، الخوف التوحيدي الذي هو من أعظم منازل السائلين والسالكين. الصورة الثانية من صور الخوف هو الخوف الشركي، الخوف الشركي الذي يوقع صاحبه في الشرك، يوقع صاحبه في الكفر. وهذا الخوف الكفري والشركي له صور، من صوره أن يخاف الإنسان من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، أن يخاف المخلوق من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلا الخالق جل في علاه، كحال من يخاف من ساداته ومن مشايخه، أصبح يلقن تلكم العقيدة بأن شيخك قادر على أن يمسك بضر، بل إن شيخك قادر على أنه يقطع عليك نسلك. سبحان الله، هذا شيخي قادر على هذا، يقطع علي نسلي، كحال بعض العامة الذين تعلقت قلوبهم بالكبراء والنظراء ومن جعلوا أندادا من دون الله جل وعلا. فمن خاف إنسانا كائنا من كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل في علا فخفته، فخوفك هذا خوف شركي، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله جل في علا. الصورة الثانية من صور الخوف الشركي ما يكون من الخوف من الجمادات، الخوف من الجمادات، لا تحرك ساكنا، كما كان عليه الكفار يخافون الأخشاب، يخافون الأشجار، يخافون الأحجار، يخافون النباتات، وهي لا تحرك ساكنا، يخافون منها خوفا شديدا. وهكذا قل مثله من يخاف من الأموات، كمن يعتقد في الأولياء، يعتقد أن الولي، مع أن الولي ميت، دفن، قبر، لكن يخافه في أن هذا الولي وهو في قبره أن يضره، فيخاف منه، يخاف منه. وهذه أمثلته كثيرة جدا. أذكر فيما ذكره لنا بعض المشايخ في هذا الخوف ما يسمى بالخوف، خوف السر، ومن خوف الشركي، على أن رجلا كان في مدينة، وكانت هذه المدينة لها معبود من دون الله، قبر وضريح يعبد من دون الله، وكان الناس يعتقدون فيه الاعتقادات الفاسدة. وهذا شخص من طلاب العلم ركب سيارة وأراد أن ينتقل إلى منطقة، فإذا بسائل، سائل يسأل يطلب مالا، فجاء هذا السائل عند طالب العلم وقد ركب السيارة، سيارة الأجرة، فطلب منه مالا، فأوشك الطالب الموحد أن يخرج مال صدقة للمسكين، إلا أن المسكينة ما صمت، وإنما قال: سألتك باسم البدوي، وهو سيد الحي، سيد المدينة الذي يعتقدون فيه. حينها غضب هذا الموحد: باسم من؟ قال: باسم البدوي. قال: امشي، امشي ولا أعطيك ولا درهم واحد، امش هنا، دع البدوي ينفعك. وكان هذه غيرة، غيرة وحماية لجناب التوحيد، فنهر هذا السائل وعلمه على إن سأل يسأل باسم الله، لا يسأل باسم غيره، ونهره ومشى. هل انتهت القصة؟ لا، القصة هنا انتقلت إلى السائق، سائق السيارة، سائق الأجرة، كان ممن يعتقد في البدوي، فبينما هو يسير بالأجرة وهو يتمتم يتمتم يتمتم يتمتم، الموحد الذي في السيارة طالب العلم شد انتباهه كثرة التردد من السائق. قال: يا عمي ماذا تقول؟ أسمعني. قال: ما أقول شيء. قال: لا أسمعني. أقول: استر استر استر. قال: تتحدث عن من؟ قال: مو الآن، سأخبرك بعدين. إلى أن خرجوا من القرية، فقال الموحد الطالب العلم، قال: يا عم على من تتكلم؟ قال: أنا أقول استر يا بدوي علينا. قال: إيش؟ قال: نعم. قال: هذا الذي فعلته هذا لن يمر علينا بخير. ما يمر علينا؟ تهين البدوي في بلدته، وهو ميت البدوي طبعا، دفن. قال: تهين البدوي في قريته، وتهين هذا السائل لما سأل باسمه؟ ما كان ينبغي أن تفعل ذلك، سيأتينا الضر. فقال له الموحد: يا عم يا عمي، ها نحن قد وصلنا وهذه أجرتك وسأخرج، ما أتانا ضر. قال: نعم ما أتانا ضر، لأن البدوي كريم ستر علينا. أعوذ بالله، كريم ستر علينا. هذا من؟ هذا اعتقاد في من إخواني في الله؟ هذا ما يعتقد إلا في الله عز وجل، لكن موجود عند بعض الناس، يخافون من الأولياء الأموات. حتى أن بعضهم إذا توانى عن زيارة من هذه الزيارات القبورية لأمر طرأ أو لأمر انشغل به، فلربما أصحابه خوفوه، قال: يا فلان إن شاء الله بكرة نتحرك مع الباصات. قال: أخوان اعذروني. قال: إيش توك؟ والله احنا ما سيب، والله انها ما عليك، انت الله عينك. شوف البدوي القبر اذا شافك ما حضرت، شوف احنا نعرف النهايه، ما تمر العام بخير، انتبه لنفسك. ايش التحذيرات؟ هذا من؟ هذا رب العباد؟ هذا هو خوف السر، هذا هو الخوف الشركي، خوف الاموات. الاموات ميت يا عبد الله، لا يضر ولا ينفع. نحن لا نحكي هذا، لا نحكي هذا كذبا وزورا، بل والله نحكيه حقيقة. القوم قد ملئت قلوبهم إجلالا وإعظاما للموتى، ومنهم الخوف، خوفهم من الأموات. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة من الخوف ما يكون من الخوف المعصية. خوف المعصية وهو أنك يا عبد الله تخاف من إنسان حتى يلجئك إلى أن تقع في معصية أو تترك واجب، تقع في معصية أو تترك واجب، هذه معصية وذنب. حجة الخوف ما هي كافية؟ كحال بعض الناس يقول: أنا أخاف. لماذا يا عبد الله ما تأتي بهذه السنة؟ لماذا ما تفعل هذه الطاعة؟ لماذا لا تفعل كذا؟ يقول: والله أنا خائف. خائف من من؟ والله خائف من كلام الناس. كلام الناس؟ أتقدم كلام الناس على كلام الله جل في علا؟ وهذا يا إخواني في الله قد ابتلينا به. حتى أن من الناس لربما في تجاراتهم يبيع المحرمات، يبيع الدخان، يبيع، فيقال: أخي ما يجوز. يقول: أنا والله أعرف ما يجوز. طيب، قال: يا أخي الناس يتكلمون علي، أنت ما تبيع؟ طيب، وهل تقدم كلام الناس على كلام الله جل وعلا وحكم الله وشرعه؟ هذا خوف، نعم، لكن خوف معصية. فكل خوف أدى إلى أنك تترك واجب وتقع في معصية فهذا خوف معصية، خوف معصية. ولكن اختلف العلماء في أمر، هل هذا خوف معصية كبيرة أم أنه من الشرك الأصغر؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه من شرك الأصغر، إذا تركت أمرا من طاعات الله الواجبة لكلام الناس. وبعضهم استدل بما جاء في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: أي عبدي رأيت منكرا فلم تغيره، فيقول: يا رب خفتك وخفت الناس، خفتك وخفت الناس. فقال الله: إياي كنت تخشى، إياي كنت تخشى، أي ما تقارني بأحد. فمن أهل العلم على صحة هذا الحديث وإن كان معل، يرون أن من فعل معصية لكلام الناس ولأجل الناس فقد وقع في الشرك الأصغر، وإلا فإنها من كبائر الذنوب، وهو أنك لا تفعل شيء مما حرم الله بحجة الخوف. ثم القسم الأخير من أقسام الخوف هو الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي أن يخاف الإنسان مما جرت العادة بالخوف منه، كأن يأتيك الخوف من السباع، الخوف من الهوام، الخوف من الأشياء المؤذية، الخوف من الأشياء الضارة. هذه أشياء قد جبل الله عليها البشر وخرج فخرج منها خائفا يترقب. في حق موسى عليه السلام هذا خوف طبيعي، لأنه يخاف من الأعداء الذي إذا تسلطوا عليه قتلوه، وهذا خوف من الموت شيء طبيعي بشري، فهذا لا يضر إلا إذا زاد عن حده وأصبح يخاف مما لا يخاف منه، حين يصل إلى حد الجبن يكون جبانا ليس بخوف. فهذه إخواني في الله أربعة مراتب يذكرها العلماء في أقسام الخوف: خوف العبادة وهو خوف من الله، والخوف الشركي إما ما يكون من الخوف من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو الخوف من الجمادات والأموات، وهناك الخوف المعصية وهو الخوف من الناس ومن كلام الناس الذي يؤدي إلى فعل معصية وترك واجب، وهناك الخوف الطبيعي أن تخاف مما جرت العادة بالخوف منه. وسيأتي معنا في كلام وبحث المؤلف رحمه الله تعالى أن سرد لنا الأدلة الدالة على عظيم مقام الخوف من الله جل في علاه. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.